مرة شعب الإيمان أسرتي في رمضان. يعني ما هي الأمور الإيمانية التي يمكن أن يتكلم فيها الوالدان مع الأبناء في شهر رمضان المبارك؟ قبل أن أبدأ في هذا اللقاء أحب أن أتكلم عن أمرين: الذكر والغفلة. الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن ذاكر وليس غافلا. الذكر هو التركيز، هو الاستحضار، هو العمل بقصد، يعني أن تخرج العمل من مجرد العادة حتى يكون العمل أمرا مقصودا مرادا، ليس مجرد صورة تقوم بها. فكثير من الناس يمكن أن يقوم بأعمال خير كبيرة: الصيام، الصلاة، الصدقة، الصدق، البر، لكنه لا يلاحظ معنى العبادة في هذه الطاعة. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن ذاكر ومتفكر ومعتبر، بخلاف المعرض والناسي والغافل. الله سبحانه وتعالى له آيات في خلقه وأمره، والله سبحانه وتعالى ذكر أن المؤمن يتفكر في هذه الآيات، سواء كانت آيات في خلق الله أو في أمره. قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى آخر الآيات. كذلك الله سبحانه وتعالى في أمره، يعني في شرعه، شرع يعني الإخلاص الديني له، وشرع الصلاة والصيام والصدقة والعفاف والبر والتقوى. في كل أمر يشرعه الله تبارك وتعالى له فيه آيات، وهذه الآيات لا بد أن يعتبر فيها المؤمن. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول مثلا: كذلك يبين الله لكم الآيات مثلا لعلكم تتفكرون، لعلكم تهتدون، لعلكم تتذكرون، لعلكم تعقلون. فالمؤمن لا بد أن يلاحظ هذه الأمور ولا يكون غافلا عنها. إذن شرع الله تبارك وتعالى ليس مجرد أمر ونهي، ليس مجرد أمور شاءها الله أو قدرها، بل وليست هي لمجرد الابتلاء أو لاختبار الناس أو لمخالفة النفس أو للتكليف. لا، الله سبحانه وتعالى شرع ذلك بعلم ولحكمة. لذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة بعدما ذكر أحكام الوضوء والطهارة والاغتسال، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فنلاحظ أن هذه الآيات تبدأ بالذكر وتختم بالشكر، والشكر هو العمل بهذه الآيات في طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال الله: اعملوا آل داود شكرا. أول أمر من أمور الإيمان التي يجب أن تعلمها ولدك الإسلام، الإسلام لله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تسلم وجهك لله، والإسلام فيه معنيان: إخلاص الدين لله، وفيه طاعة الله. طاعة الله يعني أن تسلم أمرك لله، أن تصبغ نفسك بصبغة الله، سواء في الباطن أو في الظاهر، في قولك أو في عملك. فأنت تعلم ولدك أن الله تبارك وتعالى الذي أباح لنا الطيبات، أباح لنا الأكل والشرب، وأباح للرجل أن يأتي أهله اللي هو الجماع، يعني حرمه علينا في نهار رمضان، ونحن مسلمون لله، يعني مستسلمون لحكمه، قابلون له، راضون به. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت. فهذا أول معنى تعلمه ولدك. وتعلمه كذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني يجب على المسلم والمسلمة أن يقبل هدى الله وأن يسلم له. الأمر الثاني طبعا مهم جدا، يعني قبل أن تكلم ولدك عن الإسلام، أقصد عن الصيام، إن الصيام فيه حكم وفيه عبر وفيه يعني أشياء ترجع إلى التقوى وترجع إلى كذلك حتى الصحة، وأن تصوموا خير لكم ونحو ذلك. يجب أن تعلمه هذا المعنى، أننا نصوم لأن الله كتب علينا الصيام. هذا هو الأصل. يعني المسلم لا يتوقف عمله بطاعة الله حتى يعلم الحكمة أو نحو ذلك، لا، هو يعمل بهذا الأمر لأن الله تبارك وتعالى أمر به. الأمر الذي بعد ذلك أو المعنى الثاني التقوى. التقوى هي الوقاية، أن تتخذ بالأسباب التي تقيك أمرا ما، وأعظم ما يتقى الله تبارك وتعالى. وكذلك تتقى النار، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكذلك الذنوب تتقى، فالذنوب هي سبب المصائب، وهي سبب سيئات الأعمال، وهي سبب النار. فأنت تعلم ولدك التقوى، والله سبحانه وتعالى قال شهر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتعلم ولدك معنى التقوى، يعني الأسباب التي يتخذها يتقي بها ما يخافه. والله تبارك وتعالى كما أمرنا بالتقوى فإنه علمنا التقوى، قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن الله من رحمته علمك ما الذي تتقيه، واضح، وكيف تتقيه. الأمر الثالث وهو مهم جدا، الإيمان والاحتساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحديث الآخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي روايات ما تقدم وما تأخر وهكذا. ما معنى الإيمان والاحتساب؟ الإيمان تعلم ولدك أنه يصوم أو يقوم بالعبادة لأنها من الله، فهو يقبلها ويؤمن بها ويبذل تلك العبادة لله، ليس رياء ولا سمعة، وإنما يرجو بها ما عند الله، هذا هو الاحتساب. فالاحتساب هو أعظم ما يقوي العبد على العمل، يعني أن يكون عمله رجاء ما عند الله والدار الآخرة. من الأمور المهمة جدا كذلك الصبر، وهو الأمر الرابع، أن تعلم ولدك الصبر لله ولربك فاصبر. ولدك مثلا يعني جاع، حس أنه جعان أو عطشان، لكنه يصبر لله، يعني يقاوم هوى نفسه لوجه الله تبارك وتعالى. هناك صبر آخر يغفل عنه كثير من الناس، وهو الصبر على تعلم الدين، تعلم الفرائض. كثير من الناس يمكن أن يشاهد فيديو ساعتين وثلاثة، وممكن يشاهد 10 فيديوهات في وصفة الطعام، أكل مثلا، أكلة معينة، أو في الأماكن السياحية في البلدان المعينة، أو في تسريحة الشعر، أو في البشرة، أو في التمارين الرياضية، لكن هو نفسه لا يصبر على متابعة فيديو ساعة مثلا، مع أنه في أمر مهم جدا. فأنت تجد الصحابة رضي الله عنهم كان أهم ما يشغلهم الجنة، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة. فهنا أمران، عرفوا يعني أعظم مطلوب هو الجنة، والأمر الثاني عرفوا أن الجنة لا تنال إلا بالعمل، فكانوا منشغلين بهذا الأمر، كانوا مشغولين. فالإنسان أمران، فكر وحركة وعمل، فلا بد أن تعلم ولدك الصبر على دينه، يعني أن يصبر في طلب العلم الذي يحتاجه في أمر دينه. بعض الناس مثلا ممكن أن يسافر عمرة أو حج ولا يصبر أن يشاهد فيديو يتكلم عن أحكام العمرة، أنا قابلت كثيرا منهم في الحج والعمرة، يعني يذهب إلى هناك لا يعرف كيف يحرم، ولا ما هي فرائض الحج، ولا هي المناسك، ولا يعرف أي شيء، فقط هو دفع فلوس وخلاص، ليس عنده صبر على أن يتعلم. وحتى لما أقول له مثلا، أحاول أن أشرح له شيئا أو أذكر له آية أو حديثا في الحكم الذي يحتاجه، يقول لا لا لا بسرعة، بص قول لي بس أعمل إيه. فهذه العجلة عند كثير من الناس، خذ يا حبيب كريم، خذ. فهذه العجلة عند كثير من الناس في أمر دينهم هي من الأمور الملحوظة جدا، فلا بد من الصبر على تعلم ما يحتاجه المسلم. أيضا من الأمور المهمة التي تعلمها ولدك الأمانة. الصيام من أخص العبادات التي تعلم ولدك الأمانة، لأن الصيام بينه وبين الله، يمكن أن يفطر بعيدا عن الناس، بل لو نوى أن يفطر دون أن يطعم أو يشرب لا يعد مفطرا، فهذه أمانة بينه وبين الله، فهو يصوم لله ويعلم أن ربه تبارك وتعالى مجازيه به. الأمر الخامس الذي تعلمه ولدك، نعم أظن الأمر الخامس، هو الفرح بطاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء الله. الفرح بطاعة الله من الأمور القليلة جدا التي ينتبه لها الناس عموما والوالدان خصوصا. كثير من الآباء والأمهات لا يلتفت لهذا المعنى، لا يعلم ولده حلاوة الإيمان، طعم الإيمان، الفرح بطاعة الله، اطمئنان القلب بطاعة الله. كذلك لا يعلمه الهداية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا بد أن يعلم ولدك أن الله تبارك وتعالى لما اصطفاه للإسلام وأعانه على ذلك وهداه للصيام والصلاة، هذا أمر ينبغي أن يفرح به. علم ولدك ما الذي يستحق أن يفرح به. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بذلك، هذا هو الذي يستحق أن تفرح به. أما ما يعطيه الله تبارك وتعالى لك من الصحة والشكل والمال واللبس والسكن وغير ذلك، هذه أمور يعطيها الله تبارك وتعالى حتى لأشد الناس كفرا، لا يخص بها المؤمن، لكن الله تبارك وتعالى يخص بالعمل الصالح أهل الإيمان، فيحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم. علم ولدك هذا المعنى، أن يفرح بطاعة الله، أن يلاحظ أن الله اختاره للطاعة، هداه إلى الطاعة، حبب إليه الطاعة. فهذا أمر مهم جدا. الأمر السادس، الدعاء والسؤال. من أعظم الأمور الإيمانية في شهر رمضان الدعاء. مهما كان الإنسان عاجزا عن كثرة الطاعة، كثرة الصلاة وكثرة الصيام والصدقة، لكنه لا ينبغي أبدا أن يعجز عن الدعاء والسؤال. علم ولدك المطالب التي يسأل الله تبارك وتعالى إياها، علمه ما الذي يسأل ومن يسأل، أنه يسأل ربه تبارك وتعالى، وعلمه كذلك أن يلح في السؤال، أن يسأل الله سؤال الفقير وليس سؤال المستغني، أن يسأل سؤال من يعلم أن ربه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لا يمكن أن يدعو إنسان مخلصا لله تبارك وتعالى إلا ويستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه، لكن الاستجابة تختلف، يمكن أن يؤتيه الله تبارك وتعالى سؤله، ويمكن أن يؤتيه غيره، ويمكن أن يدخره له يوم القيامة، لكن سائل الله لا يمكن أن يخيب. علم كذلك ولدك سؤال الله في السحر، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فعلم ولدك أن يتخير الأوقات التي يستجاب فيها للدعاء، في السجود مثلا، قبل الإفطار، قبل الشروق مثلا، قبل كذلك في السحور وغير ذلك من الأمور التي هي من أفضل الأوقات الإجابة. أيضا من الأمور المهمة في السؤال أن تعلم ولدك أن يسأل ربه كل شيء، كل شيء. بعض الناس مثلا لما يكون في أمر كبير عظيم يسأل الله، وفي الأمور اليسيرة لا يسأل الله. ينبغي أن تعلم ولدك أن يسأل ربه كل تفاصيل حياته في دينه ودنياه، ويجب أن يرى منك أنت ذلك. أيضا من الأمور المهمة العظيمة في الإيمانية في رمضان هو الأمر السابع، الاستغفار، طلب المغفرة. علم ولدك أن المؤمن أيا كان عمله لا بد أن يقصر ولا بد أن يذنب. علمه أن ربه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعني يعاقب بالذنب، فبالتالي هو يحتاج أن تغفر له ذنوبه. علمه دعاء الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فعلم ولدك أنه يحتاج إلى المغفرة، يحتاج أن ألا يعاقبه الله على ذنبه، يحتاج أن يذهب السيئات بالحسنات. يعني إذا أذنب لا يرضى عن نفسه وهو مذنب، يقلقه ذلك، لا يكون سعيدا، لا يكون فرحا، لا يكون مطمئنا، وإنما يبادر بالاستغفار والتوبة ويكثر من العمل الصالح حتى يذهب أثر هذا الذنب. كذلك من الأمور المهمة جدا وهو الأمر أظن الثامن، نعم الثامن، قيام الليل. رمضان شهر القيام، وقيام الليل مدرسة الأجيال. قيام الليل قوة، قيام الليل هو من أعظم العبادات التي تصبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله تبارك وتعالى فيه آيات كثيرة، بل سورة، سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن من أعظم ما يقوى به العبد على هذا الوحي بأخباره وأحكامه وشرعه هو أن يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، أن يقوم من نومه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يتلو يرتل آيات الله تبارك وتعالى ترتيلا، يتفكر فيها، يرتل الآيات ترتيلا، يتفكر فيها، يتدبر، يكثر من الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فقيام الليل من أعظم العبادات التي يمكن أن تغرسها في ولدك ولو بالقليل. أيضا من الأمور المهمة جدا وهو الأمر التاسع القرآن. أخرت الكلام عن القرآن حتى أعطيه حقه. رمضان شهر نزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندنا هنا هذه الأمور الثلاث، هدى للناس، فالقرآن فيه الهدى، هو النور، هو الذي يبصر العبد، هو الذي يعلمه، هو الذي يبين له. كذلك فيه البينات، فيه البينات يعني فيه البراهين التي يطمئن بها قلب العبد، يذهب بها الريب، تدفع بها الشكوك والشبهات، وتزال بها الاعتراضات والإشكالات، هو الذي يطمئن به العبد. فالقرآن كما أنه الهدى كذلك هو البينات، كذلك هو الفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرقان يعني يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الطاعة والمعصية، بين المؤمن والكافر، واضح؟ فهذا الأمر مهم جدا، أن تعلم ولدك أن القرآن ليس مجرد كتاب يقرأ يلتمس منه الأجر فقط، لا، القرآن هو النور الذي ينبغي أن يصطبغ به ولدك، أن يتحرك به، أن يتخلق، أن يعرف كيف يهتدي به، يقرأه قراءة المهتدي. تجتمع الأسرة على القرآن، قراءة يتلون القرآن تلاوة المهتدي المتعلم المستبصر والسائل. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فتكلم ولدك عن قصص القرآن، عن أمثال القرآن، كذلك عن أخلاق القرآن وغير ذلك من الأمور. كذلك لا بد أن تبين أثر القرآن على ولدك، تعلم ولدك أن القرآن ينبغي أن يتفاعل معه، أن يتحرك به، أن يتأثر به، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم إيمانا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني في تفاعل، في حركة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يعلمه القرآن ويدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى أنت تعلم ولدك حينما يقرأ آية مثلا عن صفة المؤمن، وإذا مروا باللغو مروا كراما، تعلمه صفة المؤمن إذا سمع اللغو، سمع الغيبة، سمع الباطل، مر بمجلس زور أو بشيء منكر مثلا، في صفة المؤمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهكذا: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. تبدأ تكلمه عن صفة المؤمن عند كل مشهد من حياته، فيشعر ولدك أن القرآن حاكم عليه، سلطان عليه، هو الذي يأخذ منه العلم ويأخذ منه العمل، هو الذي يتصور به ويتصرف به، يمشي به في الناس. يعني الخلاصة أنه يصطبغ بصبغة القرآن، وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يعني يتخلق به. الآن سأتكلم عن أدوار سريعة. دور الأم، الأم هي بركة المنزل. الأم ليس دورها فقط أن هي تنفعل مع توجيهات الرجل في البيت، لا، الأم مؤسسة، بمعنى أن الأم مشاركة للرجل في بناء هذا البيت. الأم خلقت لعبادة الله ولإصلاح أبنائها ولرعاية زوجها، كما أن الزوجة الوالد الكريم خلق كذلك ليكون مسؤولا عن رعيته. فالرجل مسؤول والمرأة مسؤولة، فيجب أن تتصرفي كمسلمة من هذا الباب. إذن أنت تحتاجين العلم، أن تتعلمي تقوى الله، تتعلمي أحكام الله، تحتاجين كذلك الصبر والعمل والنشاط والجد، وأن توجهي الزوج وأن تحركيه للطاعة. لا تكتفي فقط بمجرد أن لو الزوج وضع برنامج تنفعلي مع هذا البرنامج وتقومين، لا، لابد أن تشاركيه، لابد أن يكون عندك علم بهذا الدين، علم بالقرآن، علم بأحكام الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، لابد أن تنشطي زوجك. كثير من النساء عندها حب للخير، عندها إرادة لإصلاح الأبناء، عندها إرادة لإصلاح الزوج، لكنها لا تريد أن تتعلم، لا تصبر على القراءة، لا تصبر على الاستماع، لا، لابد أن يكون عندك ورد في هذه الأمور حتى تكوني على هدى وعلى بينة وعلى بصيرة. طبعا رمضان ليس شهر الأكل، المبالغة في الأكل والعزومات، ولا شهر الزيارات، ولا شهر النوم، ولا شهر المسلسلات. رمضان هذا منحة من الله تبارك وتعالى ليضاعف لك الحسنات. لا بد أن تنوعي كمسلمة بالعبادات. عادي، طبيعي، كل الناس بتفطر في رمضان، لكن لا تبالغي أبدا في إعداد عشرات الأصناف. ما هذا، يكفي يعني صنفان فقط وخلاص عشان تنالي حظك ونصيبك من بركة رمضان. وهذه كذلك سيأتي الكلام عن الأب، إن الأب لا بد أن يعين أهل بيته جميعهم على أن يأخذوا نصيبهم من بركة رمضان. بعض الآباء يهتموا بنفسه، يذهب يجلس في المسجد طول النهار وهو سايب امرأته، طبعا بيعزم أصحابه كل يوم، وسايب امرأته ليل نهار في المطبخ، يعني في الصباح بتطبخ وبالليل بتنظف وبتجهز وخلاص. لا، لابد أن يعينها على أن تأخذ نصيبها من بركة رمضان في جميع الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والنوافل وغير ذلك من أعمال البر والخير. ندخل الآن إلى الأب. الأب طبعا هو أصل هذه القصة، بمعنى أن الأسرة يعني كلما كان الوالد على علم وعلى قصد، يعني الوالد عنده قصد أساسي وهو تقوى الله وإرادة الله والدار الآخرة، سيتحرك البيت بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الطريق. يرى الأم والأولاد يرون الوالد يتخذ قرارات حياته بناء على دينه، يرون أن دينك هو عصمة أمرك، هو الذي تتحرك له، وهو الذي تختار مكان السكن بناء عليه، وتختار كذلك العمل الذي تقوم به. فالأسرة تتحرك بهذا النور إذا كان الوالد عالما بدينه، محبا لدينه، قاصدا لما عند الله تبارك وتعالى. إذا رأوا منك الجدة جدوا، إذا رأوا منك الحزمة في أمور هي الأصل، يرون أن دينك هو عصمة أمرك، هو الذي تتحرك به. فإذا كان الوالد يعني عايش على الأفلام والمسلسلات والمباريات والكافيهات ويروح مع أصحابه ويلعب ويضيع وقته، طبيعي سيتصور ولدك الحياة هكذا، إن هي مضيعة للوقت. لابد أن تعلم ولدك أن الوقت فرصة تغتنم، وأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة يستكثر فيها من العمل الصالح. فلابد أن تعلم أنك أصل في هذه القصة، تمام؟ كيف تنتظر أن ولدك يحب الله ويسعى في الخيرات وهو لم يرى منك أي شيء من هذا العمل؟ أيضا من الأمور المهمة جدا في هذا الباب المقترحات للأسرة الكريمة، المقترحات، التكاليف للأبناء. أنا أحب منك أنك تشغل الأولاد حواليك، الأسرة، يعني تكلف المرأة مثلا بسورة تحفظها أو تراجعها، تكلف الأم الكريمة بأن هي تحضر مثلا آية، تفسير آية، أو تحضر مثل من أمثال القرآن، تحضر قصة من قصص القرآن. كذلك تعلم الأبناء، يعني أنت تعلم الأبناء كذلك أبنائك إن هم يحضروا شيئا، يحضروا سورة ليصلوا بها قيام الليل بك، يرجعوا سورة من القرآن، يعملوا مجلس. لا بد أن تكلف من حولك. أنا في رأيي أن الإنسان الناجح جزءا عظيما من نجاحه لابد أن يتعدى لغيره، يعني أن يحرك الناس حوله في العمل الصالح، يكون شعلة نشاط، تيار خير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلذلك لا بد من أن يكون البيت المسلم في رمضان بيت إيمان وعمل، علم وعمل، يجتمعون على كتاب الله، على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قصة من قصص القرآن، يتلون كتاب الله والوالد الكريم يصحح التلاوة، يتلون كتاب الله في قصة من القصص ويقفون معه في مثل من أمثال القرآن، مثلا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، أي مثل من أمثال القرآن، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، كذلك خلق من أخلاق القرآن، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور إلى آخر ذلك. صفة المؤمن عند الابتلاء وعند الرخاء، مثلا في قصة أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، تبين لأهلك أن أيوب لم يخرجه البلاء من الطاعة إلى المعصية، بل بقي لله تبارك وتعالى عاملا بالصالحات، وهكذا. فأنا ما أحب أن أطيل عليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وخلاصة هذه الكلمة أن رمضان ذكر وشكر، ذكر نعمة الله تبارك وتعالى لك بالإسلام بالإيمان بالصلاة بالصيام، أن الله تبارك وتعالى بلغك رمضان، والشكر بالعمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين الصابرين العاملين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.